الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. تفضل. عبد الله بن يوسف عن أبي حازم عن سهل بن سعد عندك. عبد الله بن يوسف خيرا. ما الشاهد من الحديث؟ أمعك من القرآن شيء؟ أحسنت، لكن ما المراد كونه سمى القرآن شيئا؟ وهو يريد بهذا أن يصف الله بشيء، لأن القرآن صفة من صفات الله. وقد تقدم قبل الحديث آية قل كل، وهي قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. أحسنت. ونحن في باب حفظ. تفضل. عن أبي حازم سورة كذا. أحسنت. مع قوله باب وكان عرشه على الماء، وقد اعتنى الإمام البخاري بهذا الباب وذكر فيه عدة أحاديث وكان من كلامه في ترجمة الباب قال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب مناسبة إيراد هذا الكلام هنا قوله تعالى وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد. نعم قال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد لأن الآية فيها ذكر العرش وما وصف به ذو العرش المجيد. يصلح أن تكون المجيدي والمجيد الذي في القرآن أظن المجيد هكذا بالضم ولا يمنع أن يكون هنا قراءة المجيدي. وقد وصف العرش أيضا بأنه كريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم فوصف بأنه عظيم وأنه كريم. قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري عن الأعمش سليمان بن مهران أبي محمد الكوفي عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال إني عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء قال ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. أظن في رواية أخرى ولم يفوتني بقية الحديث. قال الحافظ ابن حجر قوله أدرك ناقتك فقد ذهبت في رواية أبي معاوية إن حلت ناقتك من عقالها وزاد في آخر الحديث فلا أدري ما كان بعد ذلك أي مما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكملة لذلك الحديث. قال الحافظ: قلت ولم أقف في شيء من المسانيد عن أحد من الصحابة على نظير هذه القصة التي ذكرها عمران، ولو وجد ذلك لأمكن أن يعرف منه ما أشار إليه عمران، ويحتمل أن يكون اتفق أن الحديث انتهى عند قيامه. لاحظ همة الحافظ بن حجر أنه تابع الحديث في المسانيد فلم يجد له بقية. نعم، في حديث إنما الأعمال بالنيات عندما وجد أن بعض العلماء ذكر أن تلاميذ يحيى بن يحيى ما أدري قال وصلوا إلى 700 أو كم، قال: منذ طلبت العلم وأنا أجمع فلم أجد أكثر من 100 الذين رووا عن يحيى بن يحيى. وهذا يدلك على علو الهمة. وليس هذا لمن مضى فبقي من الهمم ما بقي. كان الشيخ الألباني في كتاب رفع الأستار في الرد على القائلين بفناء النار للصنعاني أجرى له مقدمة، وفيه نسبة رسالة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في القول بفناء النار. قال: وقد قلبت مجموع الفتاوى فلم أجدها. يعني 35 مجلدا قلبها صفحة صفحة يبحث عن رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أيضا يعتبر مجهودا كبيرا، يدل على طول نفس وصبر على طلب العلم فرحمة الله عليه. والشاهد من الحديث: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر. نعم، والله أعلم. الخلاف بين العلماء بين العرش والقلم أيهما كان أول، ويدخل معنا هنا الماء. هل الماء قبل العرش أم العرش قبل الماء؟ وكان عرشه على الماء. قال: ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. مؤكد أن الكتابة في الذكر سابقة لخلق السماوات والأرض. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. فبعضهم جعل أول ظرفا فقال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني الوقت الذي خلق الله فيه القلم بادره بالأمر بالكتابة، وهذا لا يستلزم أن يكون قبل العرش، قد يكون بعده. ومنهم من جعله بالرفع على أنه مبتدأ، أول ما خلق الله القلم، فيكون القلم مخلوقا أولا، والله أعلم أي ذلك كان. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.